تفسير الآية 102 من سورة البقرة يقول تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أي ولما نبذ هذا الفريق التوراة والقرآن اتبعوا أي ساروا خلف وصدقوا وطبقوا في شؤون حياتهم ما تتلو أي تقول وتذكر الشياطين منهم أي فسدتهم وأشدهم سوءا وفعلا للشرور والمفاسد والأضرار. ولفظ الشيطان في اللغة العربية عند العرب هو لفظ عام يطلق على كل متمرد على كل خير مفسد بعيد عن الحق وعن رحمات ربه. على عهد ملك سليمان صلى الله عليه وسلم من خرافات وأكاذيب وافتراءات تبعد الناس عن ربهم وإسلامهم، والتي منها أنهم قالوا عنه كذبا وزورا أنه ليس رسولا من عند الله تعالى، ولم يؤيد بتسخير الخلق له من بشر ومخلوقات غير مرئية تيسر له إدارة ملكه ليؤمن به الناس ويتبع الإسلام الذي معه ليسعدوا في الدارين، ولكنه ساحر وليس ملكه العظيم هذا ولا المعجزات التي حدثت على يديه كتحريك السحب حيثما أراد وفهم لغة الطير والنمل وغيرها وتسخيرها ونحو هذا، هو بسبب تأييد الله له وإنما بسبب سحره، وذلك لنشر السحر والشعوذة، فيبتعد الناس تدريجيا عن الإسلام بمثل هذه الخرافات والتي يتوهمون أنها هي التي ستزيد ملكهم وسعادتهم وليس أخلاق الإسلام. يقول تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، أي هذه تبرئة من الله تعالى لرسوله الكريم سليمان صلى الله عليه وسلم، حيث قد وصلت الجرأة والوقاحة بأمثال هؤلاء أن يدعوا عليه أنه كافر، وذلك لأنه في ادعائهم من سعة ملكه وسلطانه وسيطرته على الكون كان يؤمن بهذه القوى الخفية التي تتحرك فيه كالرياح والطاقات ونحوها، لا بالله تعالى الذي سخرها له فعبدها أي أطاعها ولم يعبده سبحانه، وذلك للتشكيك في كونه رسولا وفي الإسلام الذي يدعو الناس إليه لاتباعه حتى ينفروا منه، فيرد عليهم سبحانه بما يخرس ألسنتهم ويكشف كذبهم أنه لم يكفر حتما، ولا يمكن لأي رسول منه أن يفعل ذلك، وإلا كشف الله زيفه حتى لا يضل غيره. ولكن هؤلاء الشياطين، أي الفسد الشديد السوء، الذين نبذوا التوراة ثم القرآن وكذبوهما وخالفوهما واجتهدوا بكل وسيلة في إبعاد الناس عنهما، ونشروا الشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات والشعوذات والخرافات، هم بالقطع الذين كفروا، أي كذبوا بالله ورسله وكتبه وخالفوهم. قوله تعالى: يعلمون الناس السحر، أي وكفروا أيضا حيث كانوا يعلمون الناس السحر والشعوذة بقصد إضلالهم وإبعادهم عن عبادة الله تعالى إلى عبادة غيره من المخلوقات، إذ يوهمونهم بأن منها قوى خفية عظيمة تنفعهم وتضرهم، وعليهم طاعتها حتى لا تؤذيهم وينتفعون بمنافعها. والسحر ما هو إلا أوهام وتخيلات ليست حقيقية يقوم بها الساحر، تؤثر على عقل من يراه فيتوهم بوجودها. قوله تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي كانوا يعلمون الناس السحر من عندهم ومن آثار وبقايا السحر الذي أنزل بأرض بابل بالعراق، والتي كانت مشهورة بالسحر في ذلك الزمان، على الملكين هاروت وماروت، مع أن هذين الملكين ما كانا يعلمان أي أحد السحر إلا أن ينبهاه ويحذره وينصحاه ويقولا له: إنما نحن فتنة، أي إنما نعلمه فتنة، أي اختبار يختبر به الناس، فهو يؤدي إلى انتشار الفتنة بينهم، أي الضرر والكفر، وإنما علمناك إياه لكي تعرفه تماما فتحذره وتتجنب العمل به وتضاد وتمنع عمل من يقوم به فينقرض، وينتهي هذا العلم الضار ويزداد وينتشر في المقابل الخير. فلا تكفر، أي فلا تأخذ ولا تعمل أنت به، لأنه يؤدي بك إلى الكفر فتعبد غير الله تعالى كما يفعل كثير من السحرة ومن يصدقونهم ويتبعونهم. هذا وهاروت وماروت هما رجلان صالحان أنزل عليهما السحر، أي ألهمهما الله تعالى إياه بأن أعانهما وسهل لهما تعلمه والاطلاع على أسراره التي كانت تفعلها السحرة، فتعلما ثم علماه للناس ليحذروا مفاسده وعبادة غير الله تعالى، وليعلموا أن السحرة الذين أبعدوهم عن عبادته لعبادة غيره ككواكب أو رياح أو نحوها قد خدعوهم وأضلوهم، وبذلك يعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين ولا يتعسوا فيهما. وقد سميا ملكين مع أنهما من البشر لشدة صلاحهما، فهما كالملائكة يفعلون الخير للشر. وعند بعض العلماء هما ملكان على الحقيقة في صورة بشر أنزلهما الله تعالى وأنزل عليهما كيفية السحر ليفضح السحرة وما يقومون به، والنتيجة واحدة في الحالتين. قوله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أي ولكن بعض الناس لم يستجيبوا لهذه النصيحة، فأخذوا يتعلمون من الملكين ما يحدثون به الكراهية بين الإنسان وزوجه، أي بين الزوجين، حتى يتفرقا، وهما اللذين جمعت بينهما أوقات المودة والرحمة، فتنهدم الأسرة التي هي أساس المجتمع، فيضعف وينهار تلقائيا وتدريجيا، ويتعس الجميع في الدنيا والآخرة، بما يدل على سوء وضرر مثل هذا النوع من العلم. وما ذكر هو أحد أمثلة ما يحدثه، هو أحد أمثلة ما يحدثه من شرور ومفاسد وأضرار، فهو لا يفرق بين المرء وزوجه فقط، بل ومن حوله، بل يصل للتفريق حتى بينه وبين ربه وإسلامه. وفي هذا الجزء من الآية الكريمة إرشاد للمسلمين لأن يتعلموا العلوم المفيدة المسعدة في دنياهم ثم أخراهم، لا الضار المتعس فيهما، إلا إذا كان تعلمها بنوايا حسنة هي إنقاذ البشرية من أضرارها بعلوم مضادة نافعة، فلهم حتما أجرهم العظيم في الدارين. قوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي وليس هؤلاء السحرة بإمكانهم أن يكونوا ضارين، أي ملحقين الضرر والسوء بسحرهم، أي بسحرهم بأي أحد، أو نافعين له به إلا بإذن الله، أي لا يمكن أبدا أن يتم ذلك إلا بعد إرادة وإذن ومشيئة الله، لأنه هو الخالق والمالك لكل شيء، وكل الخلق والملك تحت سلطانه ونفوذه وتصرفه وحكمه، فلا يمكن مطلقا أن يحدث في ملكه أي شيء بغير إرادته وإذنه وعلمه. ومشيئة الخلق لا أثر لها إلا إذا كانت موافقة لمشيئته سبحانه، والتي لا يعلمها أحد غيره، والتي هي لمصلحتهم ولسعادته. ولا أحد يقدر على فعل شيء إما على فعل شيء ما إلا بأن يشاء الله له فعله فيعطيه القدرة عليه. فالخلق إذن كلهم محتاجون له سبحانه دوما ولعونه، فليتوكلوا عليه وحده سبحانه. قوله تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أي وهؤلاء الذين يتعلمون السحر وأمثال هذه العلوم الضارة يتعلمون الشر الذي يضرهم ويتعسهم وغيرهم في دنياهم وأخراهم، ولا ينفعهم حتما، ويسعدهم ومن حولهم فيهما. هل لا يعقلون ذلك؟ أين العقول المنصفة العادلة؟ قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي وأمثال هؤلاء يعلمون تمام العلم بلا أي نسبة جهل، بأن من اشترى مثل هذا العلم الضار المتعس في الدارين وباع في مقابله العلم النافع المسعد فيهما، وهو العلم بكتاب الله وما فيه من أخلاق حسنة، ولم يعمل بها، والتي تفيده وتسعده وكل الخلق في كل شؤون حياتهم وعلومها المتنوعة، ثم في آخرتهم، فهو حتما ليس له في الآخرة أي خلاق، أي نصيب في الجنة ونعيمها الذي لا يوصف، إضافة قطعا إلى ما له من جحيم وعذاب الدنيا بسبب بعده عن ربه وإسلامه، والذي يتمثل في درجة ما من درجات العذاب على قدر بعده عنهما كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين وبالجملة ما فيه ألم وكآبة وتعاسة. قوله تعالى: ولبئس ما شروا به أنفسهم، أي هذا بيان لسفههم وخبلهم وتعطيلهم لعقولهم، أي وما أسوأ ما اشتروه لأنفسهم وأخذوه ورضوه عوضا، إنهم قد باعوا العلم النافع الذي هو كل خير وسعادة لأنفسهم في دنياهم وأخراهم، واشتروا لها بدلا من أحقر شيء وهو العلم الضار المتعس لهم ولغيرهم فيهما، إنهم قد دفعوا العلم النافع وهو أغلى ما في الحياة الدنيا ثمنا لأحقر سلعة فيها وهي العلم الضار، إنهم قد باعوا الخير وتركوه وفرطوا فيه واشتروا الشر وأخذوه وتمسكوا وعملوا به واختاروه بكامل حرية إرادة عقولهم، إنهم قد تركوا السعادة التامة في الدارين لو كانوا عملوا بكل أخلاق إسلامهم وأخذوا التعاسة فيهما بالقدر الذي يناسب عدم عملهم بالإسلام كله أو بعضه. قوله تعالى: لو كانوا يعلمون، أي لو كانوا يعقلون، أي إن كانوا من الذين يحسنون استخدام عقولهم وكانوا من أصحاب العلم والفهم فيتعمقون ويتدبرون فيما يسمعون فينتفعون ويسعدون به.